قال الصفات الأولى، الصفات هذه أولها أنهم في صلاتهم خاشعون، يعني القلب ساكن والجوارح ساكنة، والقلب مقبل على الله ومتفرغ للطاعة، متفرغ للصلاة، لا غير مشغول بأمور الدنيا، خشع قلبه فخشعت جوارحه وأقبل وسكن. قال والذين هم عن اللغو معرضون، أي يعرضون عن اللغو فلا يدخلون في الكلام الساقط البذيء الذي لا فائدة منه. وهذا يفهم منه أنهم أيضا بلا شك أنهم معرضون عن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والشتم واللعان وغيره. قال والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة الواجبة والنفقات يبادرون في إخراجها. قال والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون أنفسهم من الوقوع في المحرمات والفواحش، ويحفظون فروجهم من النظر المحرم، أن ينظر أحد أو يمس أو يقع أو يمس أو يقعون في محرم نهى الله عنه. قال الله عز وجل في مواضع أخرى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال بعدها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال من صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانات ويحفظونها ويحفظون العهود والمواثيق. قال في خاتمة الصفات والذين هم على صلواتهم يحافظون. في الأول قال خاشعون، فهم يخشعون في الصلاة ذاتها ويحافظون على سائر الصلوات في أوقاتها، لا يؤخرونها ولا ينامون عنها.